نحن ما نمنع التعليق يا أخي. نعم. الله جعلكم دخلا للإسلام والمسلمين. نعم. ما حكم دخول المصحف في الحمام وهل يقاس عليه الأشرطة الإسلامية قرآن كريم؟ نعم. دخول المصحف إلى المحاض والأماكن القذرة صرح العلماء بأنه حرام، لأن ذلك ينافي احترام كلام الله سبحانه وتعالى، إلا إذا خاف أن يسرق لو وضعه خارج المحاض أو خاف أن ينساه فلا حرج. وأما الأشرطة فليست كالمصحف، لأن الأشرطة ما فيها كتابة، قالت ما هنالك إن نبرات في الشريط إذا مرت بالجهاز المعين ظهر الصوت، فهذه يدخل بها ولا أشكال في جوازها. ما دمنا قلنا يا أخوان ترى المجالس بالأمان، ما دمنا قلنا اللي في البلد لا ما ليس له حق، أي ساعة يواجهني ويسأل. عنده 500 ريال سعودي ومضى عليها الحول، فهل فيها زكاة وما هو مقدار النصاب في هذه العملة؟ طيب 500 ريال ورق ولا فضة؟ ورق. ورق ينظر هل تساوي 65 ريال فضة أو لا، إذا كانت تساوي هذا فهي نصاب فهي الزكاة، وإن كانت لا تساوي فهي دون النصاب فليس فيها زكاة. يعني مثلا لو قلنا 56 ريال فضة الريال بعشر ورقات كم يكون النصاب؟ صار 50 و60، إذن 50 ما فيها زكاة. فأنت اسأل أهل المصارف قلوا ماذا يسوى الريال الفضة، وعلى هذا الأساس ينبني هل بلغ النصاب أو لا. عرفت الآن؟ اسأل 500 ريال ورق، اسأل الصيارف قل كم يسوى من الفضة، إذا قالوا يسوى 56 ففيه الزكاة، إذا قالوا لا يسوى إلا 50 فليس فيه زكاة. نعم تفضل. يلاحظ الله الحمد لله ومن الخيرة ازدياد عدد الصخرة وانتشار في هذا البلاد لله الحمد، ولكن نلاحظ أن كثيرا من الشاب الذي يلتزم يصل إلى حد معين من الالتزام ثم يثبت عليه ويكون مقدار ضعيف وهش من الالتزام، وانتشار هذه الظاهرة أصبح يعني هناك غثائية في الالتزام. أصبح إيش؟ يعني غثائية في الالتزام، يعني كثرة أعداد بدون نتاج المطلوب. فما رأيكم الأسباب يعني التي أدت إلى ذلك والعلاج؟ يعني هذا الواقع أن الصحوة ولله الحمد انتشرت في هذه البلاد وفي غيرها، لكن تعرف أن الصحوة يصحبها اندفاع، اندفاع قوي توجبه العاطفة الدينية، ثم يندفع الإنسان إلى أن يصل إلى القمة ثم يرجع، والأمور تحتاج إلى تمهل، لأن الاندفاع الشديد كجر الحبل بقوة يوجب أن ينبتر، لكن بالتأني والتروي يستقيم الإنسان. فالصحوة هذه في الحقيقة تحتاج إلى قيادة رشيدة، قيادة عندها علم بشريعة الله، وقيادة عندها حكمة في معالجة الأوضاع والتوجيه السليم. وبالإمكان أن يرجع الشباب في كل بلد إلى من تتوفر فيه هذه الشروط، العلم بالشرع والرشد في التصرف والحكمة، فإذا حصل هذا كان طيبا. ثم أيضا لو أن رؤساء الشباب في كل بلد فيه الصحوة يكون لهم اجتماع وتدارس في الأمور، إما في مكة عن طريق أخذ العمرة، وإما في المدينة، وإما في أي بلد شاء، لكن أسهل شيء وأحسن شيء في مكة والمدينة، لأجل أن يتدارسوا أحوال الشباب ويوجهوهما التوجيه السليم حتى لا يتفرقوا من هنا وهناك. ثم إن أيضا هذا الفتور الذي يعتري بعض يعتري الإنسان بعض الأحيان أمر معهود حتى عند الصحابة. في عهد الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظهم ويتكلم معهم حتى يكونوا كأنهم يرون الآخرة رأي العين. فإذا ذهبوا إلى أهلهم وعافسوا النساء والأولاد حصل منهم غفلة، فشكوا ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لهم ساعة وساعة ساعة وساعة. فالإيمان في القلوب كأمواج البحر، أحيانا تهدأ وأحيانا تموج. والشيطان أيضا عدو متلصق، كما قال الله تعالى عنه أنه قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. وعجز أن يقول ومن فوقهم، لأن من فوقهم من؟ الله عز وجل. فهو يهاجم كل ما وجد فرصة للهجوم هجم. والعجيب أنه يهجم على وجه قد لا يشعر به الإنسان، إذا رأى في الإنسان تمسكا بالدين هجم عليه من جهة الغلو أو من جهة الوسواس حتى يحصل به هذا المرض ولا يفعل العبادات. يعني بعض الناس من شدة ما رأى من الوسواس صار لا يصلي، صلى الله عليه وسلم يهجز، يكاد يغمى عليه يموت إذا أراد الصلاة. وإذا رأى في الإنسان تهاونا، والحديث عن الشيطان، إذا رأى من الإنسان تهاونا خذله زيادة حتى ينسلخ من الدين وهو لا يشعر. وخلاصة القول أني أرى في هذه الصحوة أن تكون مبنية على أساس من العلم بالشرع ومن العلم بالتصرف وكيف يتصرف الإنسان، لأن كل مقام له مقال. انظر هذا المثال، لو أن ابنك فعل معصية وشيخك فعل معصية، هل تنكر على شيخك كما تنكر على ابنك؟ ابنك تصيح به وتوبخه وتضربه ولا تبالي، لكن هل شيخك مثلا تصيح به أو توبخه؟ أبدا، تأتيه بلطف وتقول فعلت كذا وكذا وكنت أحسب أنه حرام، هكذا تقول، ما تقول فعلت كذا وكذا وعصيت الله اتق الله. وإن كان هذا حق، إن كان هذا حقا ولا مانع أن يقول الإنسان لأتق الناس اتق الله. فها هو الرب عز وجل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله في أول السورة، وفي أثناء السورة قال واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. لكن لكل مقام مقام. فإذا رأيت مثلا من شيخك معصية فعلها ابنك الذي وبخته وضربته، لا يمكن أن تعامل شيخك بمثل هذه المعاملة، تعامله باللطف واللين الذي يحصل به المقصود، فلا بد من هذا. كذلك أيضا ما أشرت إليه أنه ينبغي أن يتخذ الشباب في كل بلد شخصا يقتدون به ويستقون مناهجهم منه، يكون هذا الشخص على جانب كبير من العلم ومن الرشد في التصرف. وثالثا أن هؤلاء الذين اختيروا لقيادة الشباب يكون لديهم اجتماعات للبحث والنظر في أمر الشباب حتى يصلح ما يعوج منه، لأن بعض الشباب يكون عنده عاطفة قوية جدا حتى لو كان أمامه باب لكسره. وحتى أنه ربما يأتي إلى شخص يسأله عن مسألة وإذا افته بغير ما يشتهي قال خلاص أنت مبتدع أنت لا تعرف، ثم يهجر. ما هو صحيح هذا. الواجب أن الشاب يكون عنده أدب وإذا أفتي بغير ما يراه يناقش. والحمد لله. والواجب أيضا على العلماء الذين يفتون الشباب، الواجب عليهم أن يقدروا ظرف الشاب وأن يخاطبوه بما يجذب محبته إليهم، وأن يبينوا له بالهدوء. والشاب الذي عنده صحوة دينية يكفيه أن تقول له قال الله قال رسول، والشاب الذي دون ذلك يحتاج مع قول الله ورسوله إلى دليل آخر من العقل، دليل من العقل. حتى بعض الناس الآن من الشباب لا يستدل بالقرآن والسنة، يستدل بالعقل، وإن كان هذا خطأ لا شك فيه، لكني أقول إنه لابد أن تطعم الأدلة الشرعية مع ناقص الإيمان بإيش؟ بدليل من العقل ليقتنع. ولهذا تجدون القرآن مملوءا من الأدلة العقلية، لأنه يخاطب قوما ليس عندهم من الدين ما يحملهم على قبول الحق من الكتاب والسنة. ولكن إذا كان عند الإنسان دين كفاهما بالكتاب والسنة. قالت امرأة لعائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ الحائض لا تصوم ولا تصلي صح، ولكن يجب عليها أن تقضي الصوم ولا يجب أن تقضي الصلاة. تقول ما باله، ليش؟ وش الفرق؟ كلها فريضة، كلها من أركان الإسلام. ماذا قالت عائشة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. استدلت لها بإيش؟ بالشرع. خلاص نؤمر بهذا ولا نؤمر بهذا، وما دمنا لم نؤمر به فذمة بريئة. انتبه. لكن هل هذا يكفي من كان ناقص الإيمان؟ لا، شوف دليل عقلي. العلماء قالوا في تعليل ذلك عقليا: الصوم لا يتكرر في السنة مرة، والصلاة تتكرر من حين ما تطهر المرأة وهي شارعة في الصلاة، فهذا يعوض هذا، فلا تقضى الصلاة والصوم يقضى. وهذا تعليل واضح. نعم. الرحيم. ما هو الضابط الشرعي في نظركم في الهجر الرجل لزوجته أكثر من 6 أشهر علما أنها مقيمة معه في البيت؟ نعم. هجر في الكلام ولا في الفراش؟ نعم. أما في الكلام فلا يجوز لأحد أن يهجر أخاه المؤمن فوق 3 أيام مهما كان، زوجة أو قريب أو صاحب أو رجل شارع، لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام أبدا، حتى وإن كان صاحب معصية لا يجوز أن يهجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لأحد أن يهجر، أو قال لمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لكن إذا كان صاحب المعصية نصحته ولم ينتصح، وكان في هجره فائدة بحيث يتوب، كان هجره واجبا. فالهجر إذن دواء، متى كان مفيدا فليتقدم إليه، وما لم يكن مفيدا فلا. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع فالجواب بلى ولا؟ طيب، الجواب بلى، هجرهم. لكن هل أفاد هجرهم؟ نعم أفاد فائدة عظيمة. قال الله تبارك وتعالى: وعلى 3 الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. كل هذه تدل على أن الرجال تأثروا ثم تاب الله عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. فالحاصل أن الهجر في الكلام كما سمعت، هجر المرأة في فراشها بينه الله عز وجل في القرآن أكبر بيان، فقال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن، اقر اهجروهن في المضاجع، ما قال في الكلام، واضربوهن، فإن أطعنكم وقمنا بما يجب فلا تبغوا عليهن سبيلا. وإذا كنتم أعلى منهن درجة فاذكروا علو الله، فلا تبغوا عليهن سبيلا. أكمل الآية: إن الله كان عليا كبيرا. فهذا هو الطريق، فلا يحل له أن يهجرها في الفراش 6 أشهر ولا 4 أشهر ولا أقل من ذلك، إلا إذا بدر منها نشوز لم تتب إلا بذلك. نعم. عائق من عوائق الاستقامة، ثم كيف نوجه الشخص العاطفي للاستفادة من عاطفته القوية في منفعة؟ نعم، العاطفة لا شك لا بد لكل شيء من عاطفة، يعني لو ماتت العاطفة ما صار الإنسان. العاطفة تحمل الإنسان على التقدم فلا بد منها، لكن تحتاج إلى ضبط وميزان، إلى ضبط وميزان. فمثلا إذا كان الإنسان مثل ما رضي عن المجتمع، ما رضي عن الحكام مثلا، وعنده انفعالات كبيرة، نقول اصبر، أنت عندك هذه الغيرة، عندك هذه العاطفة، حبا للانتقام أو حبا لإقامة الشريعة. إن كان حبا للانتقام فهو هالك، وإن كان حبا لإقامة الشريعة قلنا تعالى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. انظر إلى هذه القرون الثلاثة المفضلة كيف تعامل الحكام، مع أن في حكامها في ذلك الوقت من بعد الخلفاء الراشدين ما ينكر، ومع ذلك كانوا يعاملون الولاة بما يقتضي السمع والطاعة كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. حتى أن الرسول أخبر بأن الولاة الذين أو الخلفاء أو الأمراء الذين يؤخرون الصلاة وقتها أن نقوم نحن بما أوجب الله علينا ونصلي الصلاة في وقتها ونتركهم، لكن إذا أدركنا الصلاة معهم صلينا، أما نحن نصلي في الوقت، هم إذا أخروا وأدركنا الصلاة معهم صلينا وكانت لنا نافلة. فنبين له، نبين معاملة الإمام أحمد رحمه الله للمأمون وغير المأمون ممن ابتلوه وآذوه. ننظر إلى شيخ الإسلام أوذي أو آذوه الحكام، وانظر كتاباتي إليهم تلطف معهم، نبين هذا هدي السلف. وهنا في ظني إذا كانت عاطفته لله عز وجل سوف إيش تهدأ، أما إذا كان لحب الانتقام فهذا هالك بلا شك. بسم الله، صلى الله وسلم على رسول الله. فضيلة الشيخ غفر الله لك، ما رأيك يا شيخ في رفع السبابة في الدعاء الذي يقال في الجلسة التي بين السجدتين في الصلاة؟ نعم، الذي أرى أنه سنة، الذي أرى أنه سنة، ولي في ذلك سلف، منها حديث وائل بن حجر في مسند الإمام أحمد الذي قال عنه الساعات إن سنده جيد، وقال عنه الأرناوط في زاد المعاد إنه صحيح، وفيه التصريح بأن وضع اليد اليمنى بين السجدتين كوضعها في التشهد سواء بسواء. ولي سلف آخر، ومعلوم أن السلف الأول قدوة هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو ابن القيم في زاد المعاد، فقد صرح بذلك أن وضع اليدين بين السجدتين كوضعهما في التشهدين. ولي مستند أيضا، وهو أن يقال إيتوا بحديث أو بحرف من حديث يدل على أن اليد اليمنى تبسط على الفخذ كما تبسط اليسرى، لن تجدوا إلى ذلك سبيلا. يعني ما في ولا حرف واحد في الحديث يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبسط يده اليمنى على فخذه. أما اليسرى فالسنة في هذا صريحة أنها تبسط على الفخذ أو تلقم الركبة، كل ذلك جائز وهما صفتان. لكن يبقى النظر متى نشير بها، متى نشير بها؟ هل نخليها دائما هكذا هكذا يعني أم ماذا؟ الذي فهمت من السنة أنه يشار بها عند الدعاء، يحركها الإنسان إلى فوق كلما دعا. والمناسبة في ذلك أن الدعاء موجه إلى من؟ إلى الله عز وجل، والإشارة إلى العلو إشارة إلى الله عز وجل. هذا ما تبين لي في هذه المسألة. نعم. ما هو معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلقت آدم على صورته وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته؟ إن الله خلق آدم على صورته. وفي حديث آخر وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبد المؤمن. هذان سؤالان يا أخي، والقاعدة أن لا نقبل إلا سؤال واحد. الرجل الثلاث تقبلون الثلاثة؟ طيب. أما الأول بارك الله فيك، إن الله خلق آدم على صورته، فقد قيل في أقوال لا تقبل مثل إن الله خلق آدم على صورة آدم، وجعل الضمير عائدا إلى آدم، لأنه يبقى هذا الحديث لا فائدة منه. إذا كان المعنى إن الله خلق آدم على صورة آدم، وش الفائدة؟ نقول وخلق غير آدم على صورته أيضا، أليس كذلك؟ لكن الصحيح المتعين أن الضمير في صورته يعود إلى الله عز وجل. ولكن هل يلزم من كونه على صورة آدم، نعم، هل يلزم من كون الله خلق آدم على صورته أن يكون مماثلا لله؟ لا. أولا لأن الله قال ليس كمثله شيء، فنحن نؤمن بأن الله ليس كمثله شيء، ونؤمن بأن الله خلق آدم على صورته، لأنها الأول قول الله والثاني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكله يجب علينا الإيمان به والتصديق. فإذا قال قائل كيف يتصور أن يكون الشيء على صورة الشيء وليس مماثلا له، وهذا هو الذي يرد على النفس، نقول أليس قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر؟ وهل يلزم من كون هذه الزمرة على صورة القمر أن تكون مثل القمر؟ نعم؟ لا. إذن لا يلزم من كون الله خلق آدم على صورة أن يكون مماثلا لله عز وجل. هذا وجه، وهو وجه ظاهر وليس فيه تأويل ولا خروج عن ظاهر اللفظ. والقول الثاني أن الضمير في صورته يعود على الله، لكن هذا من باب إضافة الشيء إلى الله على وجه التكريم والتشريف، مثل ناقة الله، فقال لهم رسول الله ناقة الله، هل لله ناقة يركبها مثلا؟ حاشا وكلا. لكن أضاف الله الناقة إليه، أضاف الرسول الناقة إلى الله من باب إيش؟ التشريف. كذلك قال الله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله، مساجد الناس صلون فيها، فهل الله عز وجل يكون في هذه المساجد؟ لا، كلا، الله تعالى في السماء على عرشه. لكن أضاف الله المساجد إليه لأنها محل عبادته وأهل للتشريف والتكريم. طيب، روح آدم، الله سبحانه وتعالى قال للملائكة فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. روح آدم هل هي روح الله؟ نعم؟ لا أبدا. روح آدم روح مخلوقة خلقها الله، لكن أضافها الله إليه على سبيل التشريف. فقوله على صورته يعني على الصورة التي صورها الله عز وجل وأضاف إليه على سبيل التشريف. فإذا قال قائل وصورة غير الآدمي أليس الله الذي صورها؟ قلنا بلى الله الذي صورها، لكن لا تستحق أن تضاف إلى الله. أشرف ما خلق الله من؟ بنو آدم. قال الله تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان إيش؟ في أحسن تقويم. ما في أحد أحسن من خلقة الآدم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. إذن تكون صورة الآدمي ليست كصورة غيره من البشر، فلهذا استحقت أن تضاف إلى الرب عز وجل تشريفا وتكريما. فصار معنى الحديث إيش؟ له معنى. المعنى الأول إجراؤه على ظاهره، وأن نقول لا يلزم من كون الله خلق آدم على صورة أن يكون مماثلا لله، هذا واحد. الوجه الثاني أن يقال على صورته، أي على أن الله خلق آدم على الصورة التي اختارها وأضاف إليه على سبيل التشريف، ولهذا قال لا يقبح الوجه ولا يضرب حتى فتتغير هذه الصورة التي خلق الله عز وجل. أما السؤال الثاني الذي جاء اختلاسا ونحن نوافق على الإجابة عليه لما فيه من الفائدة، فهو قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره إساءته ولا بد له منه. إن الله عز وجل لا يحب أن يفعل شيئا يكرهه عبده المؤمن، بل قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد إيش؟ آذنته بالحرب. أي إنسان يعادي ولي من الله ولي من أولياء الله، وأولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، فإنه يكون معلنا للحرب على الله عز وجل. فلا يحب الله عز وجل أن يفعل ما يكرهه عبده المؤمن، فيتردد لا للشك في كون هذا مصلحة أو غير مصلحة، ليس عن جهل، لكن يتردد من جهة ما يتعلق بالعبد، هل يفعله وهو يكره العبد أو لا يفعله. وبهذا نعرف أن التردد نوعان، تردد للشك في النتيجة فهذا إيش؟ منزه عنه الله عز وجل، ينزه الله عنه، لأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء، هذا يقع مني أنا ومن فلان وفلان، نتردد في شيء لأننا نجهل النتيجة ولهذا نستخير الله. والثاني تردد لما يتعلق بالغيب مع العلم بالنتيجة، فهذا إيش؟ يوصف الله به ولا لا؟ يوصف الله به، وليس فيه نقص بأي وجه من الوجوه. عرفت؟ طيب ما فيه بالدور يا أخي، يلا يا جماعة عند السؤال تفضل. إذا جامع الرجل زوجته بعد انقطاع مدة الحيض بفترة بسيطة، مثال انقطع الحيض فترة الصباح وجمعها في الظهر، وبعد انتهى الجماع خرج مع الذكر نوع من الدم، فما حكمه في ذلك؟ نعم. هل اغتسلت او لا؟ نعم. طيب ليس عليه شيء، وهذا الذي خرج ليس بحي. بعد فضيلة الشيخ حفظكم الله، رجل له زوجتان وكل واحد منهما في مكان يبعد عن الأخرى، فلا يتسنى له يعني العد في المبيت، ما العلم أن مقر عمله وتجارته عند أحد الزوجتين، مما يحتم عليه أن يقضي وقت أطول عند إحداهما دون الأخرى، فيعني هل هو هذا الزوج آثم أم لا؟ ينظر هل الزوجتان راضيتان على هذا الوضع أو لا. إن كانتا راضيتين فالأمر واضح، لأن الحق لهما، فإذا رضيتا بما يفعل الزوج فلا إشكال. فإن طالبت كل واحدة بحقها من تصحيح الوضع نعفيكم من أقول منه أيضا الأخرى 6 أيام إذا كان يشق عليه التردد كل يوم، أو الأمور ما يتفقان عليه. نعم. أذن. أي نعم. الأخ موسى أنا قد فوضته يخبرنا بانتهاء الوقت أيها الإخوة، وقد أشار بأن الوقت قد انتهى.